سيتلوها غيرها أنتج منها إن شاء الله وأدرك إن شاء الله. تشمل أيها المقتضف وسر قدما إلى أهدافك ولا تنظر خلفك ولا ترجو مثوبة إلا مثوبة ربك. والله يصيبك والله يؤيدنا ويؤيدك ويثبتنا ويثبتك. وثق أن الطريق ممهد والغاية قريب والنجح مكفول لكل صبار شكور. أخوك محمد حمد الله. رحمه الله. السلام عليكم. يعفو عنه عبد. أبو فصاطة فأيتصار. أبو رحمه هو الدليل. الدليل الذي يستدل الإنسان على خطأه أو على صوابه. ما رأى ذلك.